هذا سؤال يقول: لما أدرس شيئا معينا ما أعرف كيف أطبق، يعني لما أسمع كلام ابن القيم أن الواحد ما يحب ولا يبغض إلا الله، على طول يطري في بالي أني ما أحب أحد ولا أخاف من أحد طبعا غير الله. طيب، الجواب على هذا في عدة أمور. الأمر الأول، كلام ابن القيم واضح، يعني أن محبة الإنسان، شعورك شعور المحبة، ينبغي أن تصرفه لله فتحب الله وما أمر الله به. يعني دائرة محبة الله ترى ليست، وهذه النقطة الثانية، أن دائرة محبة الله ليست ضيقة، واسعة، تحب الله وما شرعه وما أمر به وما قاله. فمثلا تحب والديك لأن الله أمر بذلك، تحب الشيء الفلاني لأنه يحب الله، تحب الأمر الفلاني لأنه يوصلك إلى الله، تحب حتى الأكل، تحب نوعية معينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فأنت تحبها لأجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحبه الله، فأصبحت شعورك شعور المحبة تصرفه إلى الله. هذا المعنى. طيب، متى تكون المحبة غلط؟ إذا كان الإنسان يحب نتيجة لهواه، يحب شخص معين، هالشخص هذا قد لا يكون مؤمنا، قد لا يكون مسلما، يحب منظر معين، المنظر هذا قد يغضب الله، فإذا أصبحت تحبه فأنت تخالف أمر الله الذي أمر مثلا ببغض هذا الشيء. فقضية أنك تحب الله، يعني هذه النقطة الثالثة اللي طرأ على بال السائل، يطري على بال أني ما أحب أحد ولا أخاف من أحد طبعا غير الله، هذا الطريق صحيح، لكن لازم تعرف أن كلمة الله هنا كلمة عامة، يعني يدخل فيها الله وما يحبه وما أمر الله به، يعني دائرة الدين، فتكون محبتك وبغضك تحت تصرف الشريعة ليس تحت تصرف هواك، لأن هذا الحب والبغض هذا شعور أعطاك الله إياه، مكنك الله منه لأجل أن تتعبد الله به، لأجل أن تتعبد، مثل الأعضاء، مثل السمع ومثل البصر، أعطاك الله إياها لأجل أن توصلك إليه، كذلك قضية الحب، فأنت تتعبد لله بأن يكون حبك تبعا لحبه. وحتى نتصور القضية، شوف لما تكون أنت تحب مثلا شخص معين، لما تحب والدك على سبيل المثال، لما تحب والدك فإنك تحب ما يحبه وتحب أوامره وتحب ما يذكره وتحب طريقته في القصص، نتيجة لأنك تحبه. فكذلك إذا كانت محبتنا كاملة لله فإننا نحب الله وما أمر به، ونحب شرعه ودينه وما يوصل إليه، ونبغض أعداءه ومن يبغضونه، وهكذا، فتكون الدائرة واسعة، ليست يعني ليست ضيقة، بمعنى أني أحب الله معناها أني ما أحب والدي، أحب الله معناها ما أحب مثلا أخي المسلم، معناها ما أحب جاري، معناها ما أحب أستاذي، معناها ما أحب زميلي في العمل، معناها ما أحب أسرتي، ليس معناها محبة هذه الأشياء، أنت تحبها، لكن لماذا تحبها؟ أحبها لأن الله أمر بحبها، لأن الله أمر بإكرام الأخ المسلم، لأن الله أمر بمحبة الوالد، لأن الله وهكذا، فتكون محبتك تبعا لمحبة الله.